قولهم شر من قول النصارى. بسم الله الرحمن الرحيم. أتبع المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الوجه الثاني ثم الثالث. والوجه الثاني كما ترون هو زيادة إيضاح لهذه الشبهة التي أوردوها من قولهم أن اللطائف لا تظهر إلا في الكتائف، فتجسمت كلمة الخالق في عيسى عليه الصلاة والسلام، ويريدون بهذا يثبتون ألوهية عيسى. وقد مر معنا إبطال هذا في فصول سابقة، ولكن هنا على هذه الشبهة على وجه التعيين. والوجه الثاني بين فيه رحمه الله تعالى أن الذات المتحدة بناسوت المسيح إما أن تكون جوهر آخر، فإذا كانت جوهر آخر صار جوهران، فإذا لم يصح أن يقال أنه حصل اتحاد، مع أن هذا من باب التنزل، وإلا سبق معنا أن الوصف لا يقوم إلا بموصوف، وأنه لم يعلم في شرع ولا في عقل أن صفة توجد من غير موصوف، بل لا توجد الصفات إلا في محلها التي يوصف بها. فصفة الخالق للخالق وصفة المخلوق للمخلوق، وحقيقة هذا القول خارج عن الشرع والعقل، وهو زعمهم أن الصفة تنفك، وأنها ليس فقط توجد في غير موصوف، بل يزعمون أنها تحل في موصوف آخر على وجه الاتحاد، وهذا ظاهر البطلان. ولهذا تنزل معهم فقال إن قلتم أنه يحصل اتحاد فهو ماذا؟ هل هو جوهر وجوهر؟ فإن كان جوهران فلا يحصل اتحاد في الجوهرين، فإن قالوا لا يجتمعان حتى يصيرا جوهرا واحدا، يعني الشيئين يصير شيء واحد، ويقيسون بهذه الأمثلة التي مثل بها كالنار مع الحديد يصير حديد سائح، والماء مع اللبن يصير لبن مخفف، فنهاية الشيئين شيء واحد. وهذا مع بطلانه شرعا وعقلا، فإن الصفة لا تختلط بموصوف آخر، فلا يقال في المخلوقين فضلا عن الله سبحانه وتعالى وتعالى عن قولهم علوا عظيما أن صفة زيد تختلط بذات عمر، هذا ما يقوله عاقل أبدا. لكن شيخ الإسلام تنزل معهم فقال لو قلنا أن كلامكم صحيح حصلت الخلطة واستحالت فصارت شيئا واحدا، استحال أحد الشيئين فصار شيئا واحدا، أو استحال كلا الشيئين فتكون شيء واحد من مجموع الشيئين، يقول الاستحالة تنشئ شيئا ثالثا ليس فيه أصل الشيء الأول. فيقول إذا زعمتم أنه حصلت استحالة إذن ذهب معنى اللاهوت الذي زعمتموه، يعني صفة الرب المزعومة تذهب بهذه الاستحالة، مع أن هذا الكلام كما قلنا لا يوافقه شرع ولا عقل، لكن فقط من باب التنزل منه رحمه الله. وأما الوجه الثالث يريد أن يبين لهم أن زعمهم أن كلمة الله اختلطت في عيسى فصار بها إلها، إن هذا الكلام خارج عن أقوال أهل الأرض جميعا من أهل الحق وأهل الباطل، وسرد هذه الأقوال على وجه الاختصار ليبين أن من ضل في باب كلام الله كان ضلاله أخف من ضلال النصارى، فإنه لم يوجد في أحد منهم زعم أن كلام الله تختلط بالمخلوق وتكون جوهرا فيه معنى الألوهية كما زعمت النصارى. فهذا القول بين رحمه الله أنه لا يوجد له قائل في أهل الأرض، مع أن من ضل أخطأ عند النصارى وعند اليهود وعند أهل الإسلام في باب الكلام كثير، ومع كثرتهم فليس أحد منهم يوافق النصارى على قولهم الباطل. لماذا؟ يريد أن يبين رحمه الله، وذلك لأن ضلال النصارى من أشد الضلال، إذ هو أبعد الأقوال عن العقل وعن الشرع، ولهذا هو يتنزل فيذكر الأقوال، حتى ذكر قول الحلولية وهي أقبح الأقوال وأخبثها وأقربها لقول النصارى، ومع ذلك ليس هو عين قول النصارى، ليس هو عين قول النصارى، وهذا كله من باب التنزل منه رحمه الله تعالى. وإلا فلا شك أن الحق هو واحد، وهو ما أشار إليه من قول أهل السنة وجمهور السلف والأئمة من أهل الإسلام ومن أهل حتى الكتاب. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.